هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة أسماء فيصل المقيمة في محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى سيد وزير الزراعة. بتقول فيها: أنا أسماء فيصل، وزملائي هم نورهان فؤاد ومصطفى بقري وحازم حسن. بنشتغل بعقود مؤقتة في معهد الهندسة الوراثية في مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة. تم التعاقد معانا من حوالي 7 سنين. المؤهل الدراسي الخاص بينا هو بكالوريوس العلوم، وحصلنا بعد البكالوريوس على الماجستير في البيوتكنولوجي. بنشتغل في المعهد ده يا حضرات من 7 سنين وبدون مرتب في وظيفة باحث، على أمل إنه يجي اليوم اللي يتم تثبيتنا فيه. وبالفعل جه اليوم وصدر قرار التعيين من وزارة المالية بالتعيين على موازنة مركز البحوث الزراعية. القرار ده برقم 15392 بتاريخ 11/6/2017، وبعدها مباشرة صدر قرار من مركز البحوث برقم 3500 بتاريخ 20/7/2017. بتأكيد قرار التعيين اللي صدر لنا من التنظيم والإدارة ومن المالية. وكانت فرحة ما بعدها فرحة. اتجمعنا وأخدنا بعضنا وطلعنا على البهوات في إدارة المعهد، وإحنا أهوه يا بهوات. قالوا لنا: إيه أنت هو؟ عارفين أن أنت هو. عاوزين إيه؟ عاوزين إيه؟ عاوزين بقى نخلص إجراءات التعيين. تعيين؟ تعيين إيه؟ احنا الاربعة حضرتك، ما احنا معانا صور من قرار التعيين، وجايين النهاردة ومعانا اوراقنا الرسمية عشان نخلص الاجراءات. بصراحة موضوعكم مش عندي، اطلعوا الدور التاني جايز تلاقوا عند طلعت افندي، هاتلي ارفع بالنعناع بسرعة الصبح. وما عرفش ده كان نايم ولا ايه بالظبط. وطلعنا ونزلنا وطلعنا ولفينا معهد البحوث الزراعية كله، ولا حياة لمن تنادي، من موظف لموظف ومن مسؤول لمسؤول. وفي النهاية لا تم تعييننا ولا عارفين مصير القرار بتاعنا ايه، ومش عارفين بصراحة سبب تعنت إدارة المعهد ضدنا، ولا عارفين احنا لأ ليه، ولا عارفين امتى هيتم تثبيتنا بعد انتظارنا 7 سنين. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا للسيد وزير الزراعة ونطلب مساعدتنا. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.